بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري، وهنا أسئلة متراكمة نجيب عليها سريعا. يقول السؤال الأول: ما حكم كتابة البسملة على الخطابات العامة وخاصة، علما بأن بعض الجهال يلقونها في الزبالات والشوارع، وهل الإثم على الذي كتبها؟ كتابة البسملة على الخطاب سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في خطاباته بسم الله الرحمن الرحيم، علما بأن بعض خطابات النبي كان يبعثها إلى الكفار، والكفار لا يحترمون شيئا فيه ذكر الله، فلا بأس بهذا. أما الجاهل الذي يلقيها فلا يؤاخذ من كتبها بذلك، فإن الجهال يمتهنون أحيانا كتب العلم، فهل على الذي كتب أو ألف وأخذ؟ لا. السؤال الثاني يقول: أيهما أفضل، تغيير الشيء بالصفرة أو الحمرة، علما بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيء بالحناء والكتم، فأيهما يقدم فعله أو قوله؟ المقصود أن يغير الشيء بالحناء والكتم، والحناء والكتم أحيانا يميل إلى الحمرة وأحيانا يميل إلى الصفرة، فأنت إذا غيرت الشيء بصفرة أو بحمرة فلا بأس، لكن إذا وضعت الحناء فاللون الذي تأخذه اللحية، اللون الذي يظهر على اللحية من الحناء هو المطلوب، سواء كان أصفر أو أحمر، تغير بأي شيء إلا بالسواد طبعا. يقول: هل يكفي الاستعاذة والبسملة في الركعة الأولى ويقرأ الفاتحة بدون بسملة في الركعات الأخرى؟ أما الاستعاذة فإنها تكفي في أول الصلاة، الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه تقال في أول ركعة ولا تقال في كل ركعة، لأن القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة، تكفي لها استعاذة واحدة. ولم يأتي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أما البسملة فإنها تقال في كل ركعة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة آية، ولكن ليست آية من الفاتحة، هي آية منفصلة مستقلة، فتقال في كل ركعة. هذا الذي رجحه الشوكاني في ميل الأوطار وغيره. ما حكم النية عند العمل، هل هي واجبة أو شرط؟ النية شرط في جميع العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وما هي صفة رفع اليدين عند الدعاء؟ ترفع يديك حذاء صدرك وملتصقة، يعني متصلة ليست منفصلة، تضم الكفين بعضهم إلى بعض كهيئة المستجدي إلى حذاء صدرك. أما في الاستسقاء فترفعها شديدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفعها شديدا حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا يدل على شدة الاستغاثة والاستجداء، يرفعها شديدا وتجعل بطون الكفين إلى جهة السماء كأنك تستجدي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونرى بعض الإخوان إذا رفع يديه في الدعاء يفصل، هذا لا، هذا ليس له أصل، إنما السنة أن تضم الكف إلى الكف، أن تصل الكف بالكف هكذا كأنك تريد أن تغرف شيئا، أما أن تفصل لا، هذا ليس من السنة والله أعلم. ما الفرق بين لفظ الكفر والكافر وكافر أو كفر المعرفة بأل أو المجرد؟ ما في فرق، الكفر هو الكفر، عرف أو جرد. لكن بعض الناس يقول إذا جاءت لفظة كفر في النصوص مجردة فيراد به الكفر الأصغر، وإذا جاءت معرفة يراد به الكفر الأكبر. نعم هذا في الغالب، هذا ليس مضطردا، هذا في الغالب. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن إتيان الحائض فقال انظروا إلى هذا يسألني عن الكفر، عن الكفر عرف، مع أن الكفر هنا الكفر الأصغر، ليس هذا مضطردا. يقول رجل وجد مبلغ 500 ريال ولم يعرف صاحبه، فأعطاه يعني رجلا يرمم مسجدا ويسأل الذي يرمم المسجد ماذا يفعل به، هل بها يعني هل يقبلها أو يعرفها؟ الواجب التعريف، 500 ريال هذه الواجب التعريف، أن يسأل الناس. ولا يعني إياك أن تقول إني وجدتها في طريق أو في شارع عام أو في سوق، لا، قد يظهر صاحبها بعد حين. وكان أحد الناس قبل شهرين تقريبا وجد مبلغ 500 ريال في طريق عام في إشارة، عند الإشارة، ثم قسمها، وبعد شهر تقريبا ظهر صاحبه جاء يسأل عنها. فأنت تعرف، هذا الواجب تعريف، فإذا مضى سنة ذاك الوقت تصرف بها. يقول ما حكم قطع صلاة الرافضي الذي يصلي في أحد الحرمين وذلك يحتاج إليه أحيانا حيث أنهم يصلون في الممرات لعقيدة عندهم وهي الصلاة على غير الفراش؟ إذا كان الأمر كذلك فلا حرمة لصلاته، إذا كان يصلي في الطريق في الممر ما له حرمة. ما الفرق بين الخف والنعل وما يسمى الآن بالجزمة، تدخل في أيهما؟ وهل تغسل القدم فيهما؟ هذا بيناه في درس أمس. الخف يغطي كل القدم إلى الكعبين ويكون مصنوعا من الجلد، الخف يغطي القدم كلها إلى الكعبين يكون مصنوعا من الجلد، فإذا كان مصنوعا من الصوف أو القماش فهو الجورب. أما النعل لا يغطي القدم، النعل يغطي جزءا من القدم فقط ويكون مشدودا على القدم مثل ما يسمى الجزمة، وفي يعني هو شبيه جدا بالأحذية التي يرتديها بعض أهل الباكستان والأفغان، وكذلك أنا أرى أحذية يلبسها، أحذية مصنوعة من الصوف أو من الشعر، يلبسها التتر أو المغول أو الأتراك الذين يسكنون في وسط آسيا ونحوهم، هذه النعل يلبسونها ويدخلون أرجلهم في هذه النعل فتكون ماسكة على القدم تنزع نزعا. أما هذه الأحذية التي نلبسها نحن الآن هذه ما هي نعال، هذه اللي نلبسها هذه ليست نعال، النعل يكون مشدودا على القدم. وهل تغسل القدم فيها؟ ذكرنا هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال وكان يتوضأ فيها، يعني يغسل القدم وهي في داخل النعل، وهي في داخل النعل. أما المسح على النعل فقد سبق فيه البحث، ذهب الجمهور إلى أن النعل لا تمسح لحديث ويل للأعقاب من النار، وذهب بعض العلماء إلى أن النعل تمسح في أحاديث، هناك أحاديث ولكنها ضعيفة. وما صح منها ما صح إسناده منها فهو شاذ لأنه مخالف لهذه الأحاديث، وإلى العقاب من النار. وبعضها يعني يمكن تأويله. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى مذهب وسط في هذه المسألة، ابن تيمية، قال إن القدم إذا كانت مجردة تغسل وهذا فرضه، وإذا كانت مغطاة كلها، إذا كانت مغطاة كلها فإنها تمسح، يمسح على الغطاء على الخف. فإذا كانت بين بين ليست مغطاة كلها وليست مجردة كلها، وهذا في حالة النعل، إذا كانت عليها نعل، قال فإنها ترش، ترش رشا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن تيمية والأحاديث التي فيها أنه مسح على النعل يراد به الرش، هكذا أوله رحمه الله، لأن المسح يطلق على الرش في اللغة. قال والأحاديث التي فيها أنه مسح على النعل يراد به الرش، أنه يرش الماء على القدم. وبالأمس أنا ذكرت أن هذه الأحذية التي نلبسها نحن الآن، تواسيم هذه، يمكن للإنسان أن يرش، ولكن الأحوط لا يفعل، فإن الرش جاء في النعال، النعال التي تكون ماسكة على القدم. أما هذه الأحذية لا، سهل إنك تنزع الحذاء بكل سهولة وتغسل القدم والحمد لله، فالأولى أن لا تفعل. ومذهب ابن تيمية هنا مذهب وسط، وفيه اعتدال وفيه جمع بين النصوص، وفيه كذلك تفسير لمذهب الأئمة الأولين، لمذهب الأئمة الذين اختاروا وذهبوا إلى أن النعل لا يمسح، كما قال البخاري ولا يمسح على النعل رحمة الله عليه. هذا مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الفقه الجمهور منهم. وقد سأل عبد الله بن أحمد أو صالح بن أحمد، سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل عن المسح على النعل، فقال لا يعجبني، كرهه. وقال لو فعل ذلك إنسان، قال يعيد، قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث ويل للأعقاب من النار هو الذي احتج به الأئمة على أن النعل ما تمسح، وعلى أن القدم لا تمسح أيضا إذا كانت مجردة. فهذا الحديث احتج به الأئمة في الرد على الرافضة الذين يمسحون القدم، واحتج به الأئمة أيضا على الرد على القائلين بأن النعل تمسح. أما ابن تيمية فكما سبق، شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق قال المراد بالمسح هنا على النعل المراد به الرش، وبهذا يزول الإشكال ونجمع بين الأدلة والحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء والغسل. التيمم يعني أن يبدأ باليمين، أن يبدأ باليمين في الوضوء وفي الغسل. والتيمم إنما يكون في كل عضو له طرفان، الأعضاء التي تكون من اثنين يبدأ باليمين منهما. أما إذا كان العضو شيئا واحدا فما يمكن فيه التيمم، كيف يتيمم الإنسان؟ ولكن هذا يكون في اليدين ويكون في الرجلين، يبدأ باليمين وأيضا في الغسل إذا أراد أن يغتسل يتيمم، يتيمم وذلك بأن يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن الجهة اليمنى كما سيأتي في صفة الغسل إن شاء الله. وهذا التيمم ليس واجبا بإجماع العلماء، باتفاق الفقهاء ليس واجبا أن يبدأ باليد اليمنى أو يبدأ بالقدم اليمنى، ليس واجبا. حتى قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا أنه ليس واجبا. وهكذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ليس واجبا، إنما هو سنة أن يبدأ باليد اليمنى ويبدأ بالقدم اليسرى بالقدم اليمنى. فإن بدأ باليد اليسرى أو بدأ بالقدم اليسرى فقد خالف الأولى، ووضوءه صحيح، خالف الأولى ووضوءه صحيح. فإذا كان الإنسان مثلا، الإنسان متى يبدأ باليسرى؟ مثلا يكون جاهلا لا يعلم أن التيمم هو السنة، وصلى، بعدما صلى سألنا وقال أنا توضأت وبدأت باليسرى وصليت، نقول له صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح ولا عارة عليه، خالفت الأولى. أو كان مثلا مسرعا مستعجلا مذهولا أو غافلا أو منشغلا أو ناسيا، عنده عذر، باله مشغول مثلا، فبدأ باليد اليسرى أو بدأ بالقدم اليسرى، وضوءه صحيح. أما إذا فعل ذلك، أما إذا أخذ الإنسان يبدأ باليد اليسرى أو بالقدم اليسرى من باب المعاندة والمشاقة لأهل السنة، أو أن يترك الأحاديث يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مبتدع، ونخشى عليه من حبوط العمل. إنما الأعمال بالنيات. إذا كان الإنسان يرغب عن السنة مشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو معاندة لأهل السنة، أو رغبة عما عليه أهل السنة، يرى أن أهل السنة يبدأون باليمين، هو يريد أن يشاقق وأن يعاند ويقول أنا أبدأ باليسار، لماذا؟ قال أنا أريد أن أخالف هؤلاء الناس، فهذا مبتدع ضال مخذول زائغ، نخشى عليه من حبوط العمل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله، يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالعلماء إذا قالوا إن البدء باليمين سنة والبدء بالشمال مباح ولو فعله الإنسان لا بأس، لا يعني ذلك أن الإنسان يجوز له أن يشاقق وأن يعاند، لا. من خالف أهل السنة ومن خالف أهل الحق فإنه على شفا هلكة، يخشى عليه من الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا كان الإنسان يرغب عن السنة وعن سبيل المؤمنين يخشى عليه أن يزيد هذا في قلبه فيقع في بدع عظيمة، يقع في بدع عظيمة. الإنسان إذا كان في قلبه بغض أو غل على أهل الإيمان وأهل السنة، هذا الغل يحمله على أن يكون مبتدعا محاربا لله ورسوله وصادا عن سبيل الله، هذا الغل يحمله على أن يكون شيطانا من شياطين الإنس. فالإنسان دائما يكون مع أهل السنة، يحبهم ويواليهم ويتابعهم ويعادي من يعاديهم، دائما الإنسان يكون مع السنة ومع أهلها، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كن مع أهل السنة ودائما كن متابعا موافقا لما عليه السلف من الصحابة والتابعين، واجعل ذلك منهجك في هذه الحياة، أن تكون سلفيا، أن تتابع السلف الصالح من الصحابة والتابعين. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. لا تنظر إلى الهلكة، الهلكة كثير، الهلكة كثير، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، الهلكة كثير. الرافضة والصوفية والجهمية والقدرية والمعتزلة كثير الهلكة، من الفرق ومن الملل ومن النحل بالمئات وربما بالألوف، الهلكة كثير، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. انظر إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى الأئمة كيف نجوا، نجوا بالتمسك والاتباع، فكن أنت على سبيله. انظر إلى من نجا كيف نجا. فإذا جاء شخص وقال: أنا أريد أن أتوضأ ولكنني أريد أن أبدأ بالشمال، أريد أن أبدأ بالشمال، نقول له: يا عبد الله، النبي بدأ باليمين وكان يحب اليمين. يقول لنا: أليس البداءة بالشمال جائز؟ هل وضوئي باطل؟ نقول له: الوضوء صحيح، من بدأ بالشمال وضوءه صحيح، ولكنك أنت لماذا تبدأ بالشمال؟ أراغب أنت عن سنة رسول الله؟ أمعاند أنت لأصحاب رسول الله؟ فإن كان الأمر كذلك فاعلم أنك هالك، وأنك زائغ، وأنك مخذول، وأنك ضال، وأنك على شفا هلكة. ترغب عن سنة رسول الله وتشاقق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو في هذه النقطة، لماذا ترغب عنهم وتزهد في سنتهم، ولماذا تتنكب طريقهم؟ إذن أنت في قلبك مرض، وهذا المرض لا يسلمك إلى خير أبدا، سوف تكون من الهالكين. هذا الكلام يا أخواني لا بد منه. لا أحد يفهم لما العلماء يقولون البداية باليمين سنة ليس واجبا، ما أحد يفهم أن الأمر وأن الباب مفتوح، الباب مفتوح، إذا أردت أن تبدأ بالشمال فخذ ابدأ. لا، الأمر خطير، ليس بالسهل، وإنما هذا كما ذكرت يكون في حق الناس، حق الجاهل الغافل من به ذهول وهكذا. أما أن الإنسان يبدأ بالشمال في كل وضوء، الله المستعان، لا يفعله إلا من في قلبه مرض، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. إن ما في بميامينها، عندكم يا في نسخة فيها يا بعد الميم فيها أنا عندي ما فيها بميامينها، وعندكم بميامينها ما فيها بميامينها. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مصرهد البصري، وقد سبق مع المتوفى سنة 28 و200، وقد أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسد مولاهم البصري المعروف بإسماعيل ابن علية، وعلية هذه أمه نسب إليها وكانت امرأة فاضلة، وكان يكره هو هذا كما ذكروا عنه قال من نسبني أو من قال عني ابن علية فقد اغتابني. ولكن نحن الآن إذا قلنا إسماعيل بن علية هل هذه غيبة؟ الجواب لا، ليس غيبة. لماذا؟ لأنه اشتهر بذلك، اشتهر بهذا. واللقب إذا كان الإنسان لا يعرف إلا به فذكره ليس من باب الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. الشاهد ومعرف إسماعيل بن علية حتى يعرف. وإسماعيل بن علية رحمه الله كان من الثقات الأثبات المتقنين، يعني كما قال الإمام أحمد يقول لا يوجد أحد أفضل منه، أما مثله فعسى. يوجد مثله في الحفظ والإتقان، أما أحد فوقه ما فيه. توفي إسماعيل بن علية سنة 93. قال حدثنا خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، خالد الحذاء البصري أيضا، المتوفى سنة 41. وحديثه في الكتب الستة. وسمي خالد بخالد بن الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين الذين يصنعون الأحذية، ولم يكن حذاء قط. وقيل سمي بالحذاء لأنه كان يقول أحذو نحو كذا وأحذو، يستخدم كلمة أحذو كثيرا فسمى بالحذاء. طيب، وخالد أيضا حجة من الثقات الأثبات. عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين البصرية أخت محمد بن سيرين وأخت أنس بن سيرين، وحفصة من سيدات التابعين، تابعية عالمة فاضلة، وهي أفقه التابعيات وأفقه نساء التابعين ثلاثة: حفصة بنت سيرين هذه، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية التي تروي عن عائشة، والثالثة هي أم الدرداء الصغرى. وأم الدرداء الصغرى تابعية، أما أم الدرداء الكبرى فصحابية. أفقه التابعيات ثلاث هن: حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية، ابن زرارة الأنصارية النجارية المدنية تروي عن عائشة كثيرا، وأم الدرداء الصغرى. وحفصة بنت سيرين رحمه الله توفيت بعد سنة 100 أو في أثنائها. عن أم عطية نسيبة بنت كعب، ويقال بنت الحارث الأنصارية، مدنية سكنت البصرة، وحديثها أم عطية في الكتب الستة، وهي مشهورة بكنيتها رضي الله تعالى عنها. قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في غسل ابنته، غسل ابنته، ابنته زينب رضي الله عنها. توفيت زينب في السنة 8، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يغسلنها، وأرشدهن في غسلها، فقال لهن ابدأنا بميامنها. الميامن جمع يمين، يعني ابدأنا في الغسل باليمين بالجانب الأيمن. ومواضع الوضوء منها: الوجه واليدين والرجلين، يعني في حالة الغسل. ولذلك الإنسان في غسل الميت نبدأ نوضئ الميت، نبدأ بمواضع الوضوء، نغسل وجهه ثم نغسل يديه ثم نغسل رجليه، نبدأ بالوضوء ثم نبدأ في شقه الأيمن، امتثالا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ باليمين وبمواضع الوضوء. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذه السنة في غسل الميت. والبخاري رحمه الله أخذ من هذا الحديث السنة في أن أخذ من هذا الحديث أن البدء باليمين هو السنة في الطهارة، أن البدء باليمين هو السنة في الطهارة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وهذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني أشعث بن سليم أنه قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي المتوفى سنة 25 و200، وهو من كبار الطبقة العاشرة. قال في التقريب: ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث. وهذا ليس بعيد، الرجل ثقة وثبت، وهذا ليس عيبا في الرواية. قال الذهبي رحمه الله: ثبت حجة. قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه حرف، يعني لم يغلط في حرف واحد، ما أخذ عليه حرفا في الحديث. أبو عمر الحوضي من الثقات الأثبات، وكونه يأخذ أجرة فهذا لا يقدح في روايته ولا في حفظه وإتقانه. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطان قال: أخبرني أشعث ابن سليم قال: سمعت أبي. أشعث ابن سليم هو أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي المتوفى سنة 25 و100، وهذا أشعث ابن أبي الشعثاء من كبار العلماء من طبقة شعبة، من الطبقة السابعة. أشعث ابن أبي الشعثاء، وأبوه أبو الشعثاء هو سليم ابن أسود، هو سليم ابن أسود ابن حنظلة من كبار التابعين أيضا، من كبار الطبقة الثالثة. مات في زمن الحجاج، وكنيته أبو الشعثاء سليم بن الأسود أبو الشعثاء. وهناك فقيه تابعي كبير أيضا يكنى بهذه الكنية بأبي الشعثاء، هو جابر بن زيد أبو الشعثاء. ولكن سليم بن الأسود أبو الشعثاء من الكوفة من البصرة، وجابر بن زيد أبو الشعثاء من البصرة، وهما من طبقة واحدة. أشعث بن سليم أشعث بن أبي الشعثاء الكوفي المحاربي، وأبوه أيضا من الكوفة، وهو من سليم بن أسود أبو الشعثاء مشهور، وهو من طبقة مسروق الراوي له عنه هنا. وجابر بن زيد الفقيه من البصرة، جابر بن زيد من البصرة، وسليم بن أسود من الكوفة. عن مسروق، مسروق بن الأجدع الكوفي أبو عائشة المتوفى سنة 62 أو 63، وأبو الشعثاء الكوفي من كبار التابعين ومن طبقة مسروق، وابنه أيضا أشعث من طبقة شعبة من كبار تابع التابعين. فهنا رواية الأقران عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله آخره. أخذت إعجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإعجاب هنا بمعنى الحب والاستحسان، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ويستحسن ويفضل أن يقدم اليمين، أن يقدم اليمين في هذه الأشياء، في تناعله. تناعله يعني إذا لبس النعال يبدأ باليمين، إذا لبس النعال يبدأ باليمين، وكذلك أيضا إذا لبس الثوب يبدأ باليمين، إذا لبس القميص أو السراويل يبدأ باليمين، هذا التناعل. أما عند خلع النعال فيبدأ بالشمال، يعني النعال إذا لبسه الإنسان يبدأ بيمينه، يقدم اليمين. عند الخلع يؤخر اليمين، يخلع اليسار أولا، وهكذا الثوب أيضا. وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، التمشيط، يعني إذا أراد أن يرجل الشعر أن يسرحه أو ينظفه يبدأ بالجهة بشقه الأيمن، يبدأ يسرح الشق الأيمن. وكذلك في الحلق، في حلق الشعر أيضا إذا أراد أن يحلق شعره يبدأ أيضا بشقه الأيمن. وطهوره، الطهور المراد به هنا الوضوء والغسل، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين كما شرحنا ذلك. ثم قالت وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، كان عليه الصلاة والسلام دائما يقدم اليمين. قال ابن دقيق العيد في قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، قال هو عام مخصوص، هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، يعني وفي شأنه كله ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، هناك أمور البداءة فيها باليسار. طيب ما هي القاعدة في ذلك؟ متى نبدأ باليمين ومتى نبدأ بالشمال؟ ما هي القاعدة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في ذكر القاعدة في هذا، يقول قاعدة الشرع المستمرة، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، أن نبدأ باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، اللبس والترجل والطهور والدخول إلى المسجد، وكذلك اللبس، اللباس والأكل والشرب والمصافحة، وأخذ الشيء إذا أردت أن تأخذ شيئا تأخذه باليمين، كما قال ذلك الشاعر إذا رفعت رايات لمجد، إذا ما رفعت رايات لمجد تلقاها عرابة باليمين، تلقاها عرابة باليمين. فالتلقي الأشياء والأخذ للأشياء يكون باليمين. ومن الرعونة أن تدفع شيئا أو أن تأخذ شيئا من شخص بالشمال، ليس من السنة، إنما إذا أردت أن تدفع شيئا أو تأخذ شيئا باليمين. شخص قال لك مثلا لو تكرمت أعطني هذا القلم، تدفعه إليه باليمين، وإذا أراد أن يعطيك القلم تأخذه باليمين، الأخذ والإعطاء باليمين هذه السنة، فكل شيء من باب التكريم والتجريم يكون باليمين. قال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه اليمين، يأخذ بها ويعطي بها ويصافح بها ويبدأ بها في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، حتى إذا أراد أن ينام ينام على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، حتى في النوم على جنب الأيمن. ففي هذه الحالة، حتى في هذه الحالة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه اليمين في أموره هذه، قالوا من باب التفاؤل، لأن أهل الجنة هم أصحاب اليمين، لأن اليمين لأهل الجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأما أهل النار فهم أصحاب الشمال. تفاؤل العمل باليمين في كل شيء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين، نداوم على اليمين في كل أمورنا، في أخذنا، في إعطائنا، في لبسنا، في طهورنا، في أكلنا، في شربنا، نداوم ونواظب على اليمين تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهلها، وبأن تدفع لنا صحائفنا يوم القيامة باليمين. الذي يأخذ كتابه بيمينه يفوز، عكس الذي يأخذ كتابه بشماله، أعوذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الذي يأخذ الكتاب باليمين هم أصحاب اليمين، فنحن كذلك في الدنيا نواظب على اليمين. وهذه هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يا إخواننا، المسائل هذه لها أثر على القلب ولها أثر على الإيمان، إياك أن تكون مخلطا، لا تفرق بين اليمين وبين الشمال في لبسك وفي تنعلك وفي أكلك وشربك أو في أخذك وإعطائك، إياك أن تكون مخلطا، كن متبعا ومتأدبا ومتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كن من أهل اليمين. فإذا كنت في الدنيا من أهل اليمين يرجى أن تكون في الآخرة كذلك من أهل اليمين، دائما كن مع أهل اليمين، إلا في أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الشمال. والضابط في ذلك كما قال النووي رحمه الله، إذا كان شيء من باب التكريم والتزيين اليمين، إذا كان ما سوى ذلك الشمال. طيب، هنا مسألة حقيقة نراها على بعض المسلمين، بل على كثير من المسلمين، إذا لم يكن على السواد الأعظم، يلبسون الساعة ويضعونها في أي يد، يضعون الساعة في شمائله. نحن نعتقد ونظن أن هذا على خلاف السنة، الساعة ينبغي أن تكون في اليمين، لأن النبي كان يحب التيمم، يحب التيمم، فالساعة تكون في اليد اليمين. لأن الساعة هذه من باب اللبس، أليس كذلك؟ الساعة توضع في اليد كما توضع الحذاء في القدم، والساعة تلبس وتوضع، وليست الساعة من باب ليست الساعة حليا، ما هي حلي، الساعة ليست من الحلي ولا من الزينة، وإنما هي من باب الحاجة كالنعال وكالقنوص. إذن هي من باب التكريم، إذن توضع في اليمين، هذه القاعدة، هذه السنة، هذا من جهة. من جهة أخرى، أن وضع الساعة في الشمال من أين جاء؟ جاء من الكفار، الكفار هم الذين يضعون الساعات في شمائلهم. فنحن ينبغي علينا أن نخالفهم ونضع الساعة في أيماننا في اليمين. فإن قال قائل إن العرف أغلب المسلمين والعرف على أن الساعة في الشمال، نقول العرف إن العرف إذا خالف القاعدة الشرعية أو خالف السنة لا عبرة به. العرف إذا خالف السنة وخالف القاعدة الشرعية لا عبرة به. فالسنة والقاعدة الشرعية ما هو؟ التيمم. فنحن نأخذ بالقاعدة الشرعية ونأخذ بالعرف الشرعي والأدب الشرعي ولو خالف ما عليه الناس، ولو خالف ما تعارف عليه الناس، والله المستعان. فإن قال قائل ولكن الذين يضعونها في أيمانهم قليل، قلنا لا بأس، هم غرباء، وطوبى للغرباء الذين يتمسكون بالأصول الشرعية ويتمسكون بالسنة وبالأداب الشرعية. وعلى كل حال هذه المسألة ليست من الأصول ولا نوالي ولا نعادي عليها. نحن نقول الأفضل والمستحب والأقرب للسنة والأقرب للأدب الشرعي وأدب النبوة أن نضع هذه الساعات في أيماننا تفاؤلا أن نكون من أهل اليمين. فمن وضعها في شماله فهو حر، ما نحجر عليه. هذه المسائل فيها شيء من الحرية لأن مسألة ليست واجبة ولا فرض، هي سنة. فمن أصر على وضعها في شماله فنحن لا نحجر عليه ولا ننكر عليه ذاك الإنكار، ولكن الأفضل والأولى، والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد المصنف من الحديث طرفا من هذا الحديث ليبين به أن المراد بقول عائشة يعجبه التيمم، كلمة يعجبه التيمم يقول إذ هو لفظ مشترك. التيمم ما معنى التيمم؟ لفظ مشترك يقول بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين. يعجبه التيمم يقول لفظ مشترك، يعني ما معنى مشترك؟ يعني له عدة معاني، مشترك له عدة معاني. يقصد به البدء باليمين، يقصد به تعاطي الشيء باليمين، يقصد به التبرك من اليمن والبركة، تيمم من اليمن. قال الحافظ فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول وهو البدء باليمين. لما قالت عائشة يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره، ما المراد بطهوره؟ المراد بطهوره ما جاء في حديث أم عطية في قوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، هذا المراد بطهوره، أنه كان يبدأ باليمين. إذا الحديث أم عطية فيه شرح وتوضيح بحديث عائشة. ما معنى كان يعجبه التيمم في طهوره؟ يعجبه التيمم في طهوره أنه كان يبدأ باليمين، لأنه أمر بذلك في حديث أم عطية المتقدم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هنا أسئلة، الوقت لم يبق إلا دقيقة، فنعتذر ونكتفي بهذا، ولقاؤنا غدا بإذن الله عز وجل مع صحيح البخاري وبعد العشاء مع النحو الواضح. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.